فقد تكلمنا في الليلة الماضية عن الشروط التي يجب فيها الصوم على وبينا أنها مثل الشروط، ويحسن الليلة أن نعيد تذكرها في المناقشة معكم. فنوجه الأسئلة لعلكم لم تنسوا ما سبق في الليلة الماضية. فنبدأ أولا، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الشرط الأول أن يكون مسلم، فغير المسلم لا يؤمر بالصوم ولا يقبل منه. أوردنا على هذا السؤال، وهو أننا نعلم أنه لا يمكن ليهودي أو نصراني أو وثني أن يصوم رمضان، ولكن يمكن لمن ينتسب للإسلام أن يصوم رمضان وهو غير مسلم. وضربنا لذلك مثلا، فما هو المثل الذي ضربناه لذلك؟ هذا الصلاة يقول انه مسلم ولكنه ليس المسلم الواقع، يعني ان من يصوم ولا يصلي، الذي يصوم ولا يصلي صيامه باطل لانه ليس المسلم. طيب، الشرط الثاني أن يكون عاقل، ضد العاقل أو غير العاقل، ليس بعاقل غير العاقل. لماذا اخترنا سؤال الذي أجاب، لماذا اخترنا غير عاقل ولم نقل ضده المجنون؟ غير عاقل يشمل المجنون ومن ليس عنده احساس والكبير المهذب. نعم، طيب احسنت. ما تقول برجل له والد كبير السن مهذب لا يعرف احدا ولا يحس بشيء، هل يلزمه ان يصوم عنه؟ لا اجب. ما هذا الادب البارحه؟ طيب تفضل. لا يطمع ولا يطمع عنه. لماذا؟ لأنه فاضل العقل. أحسن، بارك الله فيك. الشرط الثالث، نعم، أن يكون بالغا. طيب، للبلوغ على ما سبعة، للبلوغ على سبعة أن يبلغ 15 سنة أو أن يتم له 15 سنة. أن يتم له 15 سنة. نعم. هذا واحد. هذه على الثانية. يتم له يعني يقول يبلغ. لا. أن يكون نفس الشعر الخشن عند العلم. ثالث. نفس الشعر الخشن وهو الآن ثالث. أو أن يحتلم. نعم، يعني ينزل المني بغيره. تمام. هل هناك علامة رابعة؟ الحيض والنساء. الحيض لكن للنساء. طيب، بارك الله فيك. أوردنا على هذا الشرط شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاوى به بعض الناس. نعم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبلغ ويقضيها ولكنها لا تحمل جهلا منها او خجلا ان تخبر اهلها فما الواجب عليها حينئذ ان تصوم معروف تصوم في المستقبل لكن الماضي ان تقضي تقضي ما ادركها بعد البرد اذا حاضر تفعل هذا في ايضا بعض الناس أبعض النساء يخطيها لمثل الناحية الأخرى أنها تقوم مع أهلها كل شهر وهي حاضر تستحي أن تخبرهم فما لا يجب عليها أيام الحيض عليها قضاء أيام الحيض لأن صوم المرأة أيام حيضها لا يستحق طيب بارك الله أن يكون قادرا هذا هو الشرط الرابع أن يكون قادرا فما ضد القدرة طيب نعم كما كانت تكون كبير في السن لا كما كان أول نعم قلنا عاجل عبدا مستمرا دائما لا يرجى زواله طيب او يكون عجزا عن قارئا يرجى زواله مثال الاول يكون مريض سرطان مريض ما لا يرجى وكثر سرطان او يكون شيئا كبيرا لا يرجى لا يرجى قرؤه ولا لا يرجى زواله في بلده زوال كيف؟ أما تعلم أن أحدا ثابت ثم رجع شابا؟ طيب ما هو البيت الذي أنشدناه في هذا الموضوع؟ هذا مشكلة يا ليت الشيوخ ليت الشيوخ ربنا عليا البشير ليت وعلم أو شيئا ليت ليت شبابا بوعا اشتري بوعا يعني بيع لكن على اللغة طيب ما فرض هذا النوع من العدل العدل العدل لا يوجد ما فرضه نعم أكبر عدل طيب ما هو الدليل يطعم عن كل يوم مسكين فما هو تل نعم كل محمد لا خالد يلا ايه قل ما هو تل نعم اكبر وعلى الذين يطيقونه فدية لكن الآن وعلى الذين يطيقون وهذا شاهد ما يطيق كبير في المرض ما هو في دلالة من الآية طيب تسرح رب نعم يقول وجه دلالة من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين الإطعام والصيام وهذا دليل على أن الإطعام عديل للصوم فإذا عدل عن الصوم أطعم طيب كيف يطعم الثلاث ولا نشيط محاول بعد الصيف حاجة بعد الدرس هذا كثر من عذاب إن شاء الله. وبعدين لا أرسل معي من دبي سمعي. لا يا شيخ الله الله بارك. أنا قلت عبد الجديد. طيب من ينتهي في الله خير هذا؟ من الذي تفكي من هنا؟ إيه أنت أخر طيب أنا لأخالي وشوف عبد العزيز ما هو ما في عبد العزيز راح بيرجع نجلك فيها شيء؟ لا أمري بالله ما تلسي ذاتنا خلق محجوز مكان محجوز مكان أي أطلع على شيء أسألها شيء يقول الله بقى واحد أنا صح تدبير العمل هدية الطعام يجمع كل يوم مسكين أو جمعه مساكين إما أن يصنع طعام في آخر الشهر ويبلغ إليهم المساكين ويأكلون كما فعل من؟ كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وإما أن يوزع طعاما حتى ومعه واحد وإدام على كل على 30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب إمام الشهر والطالب. العجز الطالب ما فرضه وقت من الثاني ما فرض من عجزه عن الصيام عجزا طالب أن يرجى ذواله. نعم ما هو سنين تقرأ العجز. نعم ما هذا الآية؟ ليس في الآية نقول في المرضى كان مريضا. نعم وما كان مريضا أو على سفر فعيدكم من أيام طيب. إذا كان شهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما؟ أم لا نقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما أو 29 أقول إن الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما أو 30 يوما 29 من أين تأخذ من الآيات؟ وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من أي كلمة من الآية؟ عدة من أيام أخرى ولم يقل فشهرا عدة من أيام أخرى. إذا مر 10 أيام أخرى لزم أحسن. طيب أن يكون مقيما هذا الشرط الخامس أن يكون مقيما. طيب ضد المقيم أنا لا لا أخذي وراء المسافر ورد المقيم المسافر ما فرض المسافر إذا عليه أن يفطر يفطر ثم يقضي الأيام التي فطرها يعني يخير إما أن يقوم وإما أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى والدليل عدة من أيام أخرى ومن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. أحسن. طيب هل الأفضل للمسافر أن يقوم أو يفطر؟ نعم الذي يكون أريح له يعني يقول الأفضل بحقه الأسهل. طيب كيف تساوي تساوي أنا وأن تصوموا خير لكم الأولى له أصلي ما هو سمي والله يقول فعجة من أمرها ها نعم يعني أسرع أنا وأن تصوموا خيراً أنا ذكرنا أول أمس ثلاثة أوجه. طيب يلا لا نوار يا نسوار ما نشوف قصة عشان مرة كان هو أصحابه وقال وعد الله بالواحد وزنبه الدليل أن الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل أن هذا فعل الرسول حديث وأبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر كريم وما منا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ضر واحد. هذا هذا واحد اثنين نعم نعم ما هذا سلام نعم هذا يدل على أن الفطر أولى أكثر ويك قل الوجه الثاني ذكرنا أنه أسرع في إبراء الذنب لأن الإنسان عند القضاء ربما يموت ويتأخر القضاء عنه أو إطعاما. الوجه الثالث أنه أيسر أن يصوم أن الأيسر المكلف غالبا أن يصوم ولذلك نرى الإنسان إذا كان عليه قضاء ولو كان يوم واحد يستكثره حتى إن بعض الناس يكون عليه يوم أو يومان ولا يقضيهما إلا في شعبان. كم شروط ذكرنا؟ خمسة باقي واحد باقي أن يكون خاليا من الموانع وهذا في مثال خاص والموانع هي الحيض والنفاق فما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام؟ طيب عند الله لدينا بيت نعم يقول في من الحائض قالت إلى حاضر لم تصلي ولم تصلي. سبق هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر النساء فقال ما رأيت من ناقصات عرشهم ودين أذهب لنكثر الرجل الحاجم من إحداهن. قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة مرتين؟ وقال وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصل. وهذا نقص لكن الواقع لا كلام عليه في الواقع لأنه ليس سببه التقصير منها. طيب طيب هذه ست شروط لوجود الصوم والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه. فنقول إن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المقصرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولاحظ كلمة التعبد لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة. يعني عندما نعرف الطهارة الوضوء مثلا هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المقصود؟ الجواب لا، ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من كلمة طالب العلم لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد. فنقول بالطهارة مثلا التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة المقصود والأعضاء على الوجه واليدان والرأس والرجلان. كل المرأة أنها كان غضب شديد وأنها كانت تسوح في أمائها ماذا؟ على حب يقول يبغى شيء مخصوص هي على كلها ما دام الموضوع هكذا فلا تسعى للطلاق وقبل قد طلقت قبل هذه بس تجيب لنا ورقة عشان أكتب السؤال بورقة على صفة الواقع ما تفعل جواب بورقة هو عندك من أمس ورقة هو اللي وقع على بس يا جماعة التعب لله تعالى لماذا؟ الصوم التعب لله تعالى بفرق المغفرة من أكمل ما هذه المغفرات؟

أن الشيء إذا ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقص إلا بدليل شرعي. خذها يا طالب العلم إلاح على كل من ادعى بطلان عبادة أو بطلان معاملة. أقول هذا الشيء. قال قائل: إذا بعت السيارة بثمن النقد ب20,000 وبعت بثمن مؤجل ب25,000 مقسطة، البيع الثاني باطل، ما يجوز بيع التقسيط. ماذا نقول له؟ هذا الدليل. هذا الدليل. هذا الدليل. فيها الدليل نعم، لأن الأصل أن البيع أن كل بيع فهو صحيح، لأنه يعني قال: وأحل الله البيع وحرم البيع، فكل بيع فأصل فيه الصحة حتى يأتي أحد بدليل على فساد البيع. عرفنا يا جماعة؟ بناء على ذلك الآن نعود بارك الله فيكم إلى ذكر المفسرات للصائم التي قام الجميع عليها لننفي ما سواها، لأننا نريد أن نبني أحكام الأحكام على أساس. فالمفسرات أعدها الآن مرة أو مرتين أو ثلاثا لأعيد القرة فأطلبها منكم. المفسرات هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. مرة ثانية هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج دم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. والمرة الثالثة المفسرات ثمانية: الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. الحمد لله. ثمانية. ثمانية. من يأتي من هذه الاثنين فقط؟ بليغ مرض. الأكل والشرب. الأكل والشرب. أحسن. اثنين أيضا. الجماع وما ناب مكان الأكل والشرب. وما قام مكان الأكل والشرب. اثنان. تقيع عمدا وخروج الدم الحجامة. نعم. طيب. إنزال المريء بشهوة من الصائم. بشهوة من الصائم. طيب. الحيض والنفاس. والحيض. خروج الحيض والنفاس. أحسنت. هذا الآن ثمانية. أنا أقول هذه الثمانية إذا وقعت الصائم فترقون. على بصيرة وعلى دليل من شرع الله عز وجل.